أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأخيرة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، ونحاول جاهدين بإذن رب العزة والجلال أن نلخص قضية الإيمان وما يتعلق بأركان الإيمان وقضية الإيمان المطلق ومطلق الإيمان بأسلوب سهل يسير بإذن رب العزة والجلال، ونبين كيف أن المنهج الذي كان عليه سلفنا الصالح هو منهج بسيط درسناه وتتبعناه في دورة أصول العقيدة وفي دورة منة القدير وفي دورة منة الرحمن، وهو نفس المنهج الذي عليه أي عالم أو أي داعية سلفي على المنهج السلفي يستطيع أن يلتقي مع إخوانه بإذن رب العزة والجلال إذا كانت الأصول واحدة والمنطلق واحد. منطلق أهل السنة والجماعة هو تصديق خبر الله عز وجل وتنفيذ أمره. إحنا طبعا في البداية لما اتكلمنا على قضية أركان الإيمان باعتبار تصديق خبر الله عز وجل وباعتبار تنفيذ الطلب، لأن الكلام بينقسم إما إلى أخبار وإما إلى أوامر، تذكرون ذلك جيدا وتكلمنا عنه كثيرا. فالأوامر التكليفية تتطلب التنفيذ، فالأمر يتطلب التنفيذ، والأخبار تتطلب التصديق. فنحن لدينا تنفيذ الأوامر هو الإسلام، ويتمثل في الأركان الخمسة المعروفة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. والإسلام تنفيذه يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهذا ما أطلقنا عليه أو استخدم السلف مصطلح توحيد العبادة وتوحيد الغاية وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية وتوحيد الشرع والقدر. هذه المصطلحات أنا تتبعتها من خلال تراث السلف الصالح في كتب التراث، وهي الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب، زي ما قلنا في اعتبار إيمان باعتبار تصديق الخبر، برضو في الإيمان باعتبار تنفيذ الطلب. فالإيمان باعتبار تنفيذ الطلب هيكون معناه الإسلام، إسلام خضوع بالقلب وباللسان وبالجوارح. الأخبار النقلية اللي هو الجزء الثاني من الكلام، احنا قلنا إما أخبار وإما أوامر، فالأخبار النقلية تتطلب التصديق، وهذه يطلق عليها إيمان، بس هيكون هنا إيمان مقيد في مقابل الإسلام. الإيمان بمعنى تصديق الخبر، تصديق الأخبار، والإسلام بمعنى تنفيذ الإيه؟ الأوامر. فهنا الإيمان هيشمل الإيمان بالأركان الستة اللي احنا اتكلمنا عنها، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأيضا هذه أطلق عليها عند السلف الصالح توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الوسيلة وتوحيد العلم والخبر وتوحيد المعرفة والإثبات. هذه الأسماء أيضا تتبعناها من كلام السلف الصالح ومن كلام أهل العلم في الحديث عن نوعي التوحيد. وهذا يطلق عليه الإيمان باعتبار تصديق الخبر. التقسيمة دي احنا ذكرناها في الأول، ولعلكم تذكرون ذلك في أول ما بدأنا في أصول العقيدة. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم. طيب، هذا يطلق عليه يعني لما يكون باب الأوامر وباب الأخبار تنفيذ الأمر وتصديق الخبر، هي حقيقة الدين التي ذكرها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حقيقة الدين: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم. وهي حقيقة الإيمان المطلق. يعني الإيمان المطلق بيشمل الإسلام ويشمل إيمان، يشمل باب الخبر وباب الإيه؟ الأمر. ولو تذكروا إن هذه الصورة التي عرضت في المحاضرة رقم 16 لما بدأنا نتكلم في المجلد الثاني عن قضية الإيمان وأركانه وأصوله الجامعة، زي ما ورد في الكتاب والسنة، الإيمان بخبر الله، وهيبقى الإيمان هنا معناه تصديق الخبر، وله كم ركن؟ ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان بشرع الله عز وجل، الشرع هي الأوامر التكليفية، وهي تنفيذ الطلب، وله ثلاثة أركان: الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح. أظن كده المعلومات سهلة جدا جدا في التقسيم اللي ذكرناه في أصول العقيدة. الكلام ده كله تقدم قبل ذلك، فاكرين يا أخواننا؟ طيب، خليكم معايا كده، شوفوا الشيخ الإسلامي تيمية، النص ده واقع في إيدي وأنا بحضر في نهاية الكتاب في المحاضرة رقم 30. كلام الشيخ الإسلامي تيمية كأنه بيشرح الصورة اللي فاتت، مع أن الصورة دي احنا جمعناها بعد يعني وقت طويل وإحنا بنتكلم في تقسيمات الإيمان وما يتعلق بها. فابن تيمية بيقول إيه؟ لعل يكون الصورة واضحة يعني. بيقول: أما العلم بالدين، وبيتكلم عن الدين كله بقى وكشفه، فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية، هو قصده هنا إيه؟ تصديق الخبر، وأمور طلبية عملية اللي هو إيه؟ تنفيذ الأمر. فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضاء وأحوال الملائكة، كل دي أخبار، والأخبار تتطلب إيه؟ التصديق. وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار. يبقى إذن كل باب الخبر، هو ابن تيمية عايز يقول يعني إيه؟ ده باب المتعلق بتصديق الأخبار. وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. وقد يسمى هذا النوع أصول الدين. شوف ابن تيمية برضو بدور على المصطلحات اللي أطلقت على هذا الباب، اللي هو الباب اللي هي الأمور الخبرية يعني. ويسمى العقد الأكبر أو إيه؟ الفقه الأكبر، فاكرين يا أخوانا؟ ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاما، اللي هو مصطلح علم الإيه؟ الكلام. ويسمى عقائد واعتقادات لأنها متعلقة بالقلب. ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة. بس علم المكاشفة دي بيبقى عند الصوفية، بس هو أراد أنه يبين يعني الصوفية بيتكلم، وأنتم بتتكلموا يا صوفية عن باب الأخبار، عن باب الربوبية، مش عن باب العبودية. أنتوا فاهمين يا أخوانا النقطة دي؟ ابن تيمية قصده إيه؟ إيه رأيكم؟ أنا فوجئت بهذا النص قدرا وأنا والله ببحث في المحاضرة 30، قلت سبحان الله، كأن الرجل يعيش معنا بيدور على القضية بنفس التفصيل. ثم قال: والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب، فاكرين واحنا نقول ابن القيم يتكلم القلب له خمس احكام واللسان له خمسة احكام وكذلك الجوارح كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. فان الامر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، يعني قصده انه ممكن في امر يتوجه للقلب فالقلب لازم ينفذه، والقلب هنا محل الاعتقاد، فهو من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم الأول، يعني بمعنى تصديق القلب أو عدم تصديقه، ربنا أخبرك بشيء الواجب تصدقه، نعم. ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدخل في القسم الثاني اللي هو أمور الطلب، إن الإنسان لابد ينفذ الأمر، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو اتكلم هنا على إن الأوامر التكليفية ضرب لها مثل بركن من أركان الإسلام. فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهو من القسم الأول، إنك لابد أن تصدق إن فعلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن جهة أنها فرض واجب ينطق بها اللسان يعني، وأن صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله، فهي من القسم الثاني. إذن ابن تيمية أراد أن يقسم الدين إلى خبر يتطلب التصديق وأمر يتطلب إيه؟ التنفيذ. بعض إخواننا صراحة كان يسألنا، قلت يا إخواننا أنت يا شيخ أنت بتقول إن في خبر يتطلب التصديق وأمر يتطلب التنفيذ، وقلت إن دي فيها ستة أركان ودي فيها خمسة أركان، الكلام ده جبته منين؟ أنا صراحة ما أعرفش أقول له مين اللي قال الكلام ده قبل كده، لأن أنا ما وقعش في ده النص، ولو كان وقع كنا قلناه فين؟ في الأول في أصول العقيدة. لكن أنا صراحة بناء على علم العقيدة وخبرة الواحد ومعيشته للقضية، ولما تجمع الامور تظهر لك بالصوره دي، واي واحد سلفي لازم يقول لك كده، فسبحان الله ما نكتشفهاش الا في اخر الدوره الثالثه. لعل كلام تيميه واضح. تعالوا بقى نرجع لقضيه الايمان ونتحدث فيها عن الايمان المطلق. الايمان المطلق بيدل بالمطابقه على ايمان الظاهر وايمان الباطن. فالاسلام هو الايمان الظاهر، والايمان الباطن اللي هو الايمان المقيد، مش الايمان هو المطلق. فرق، احنا قلنا فرق بين الايمان المطلق والايمان المقيد. فعند اجتماع الاسلام والايمان فان الاسلام هو اسلام البدن الظاهر، ويدل بالمطابقه على قول اللسان وعمل الجوارح. بصوا كده معايا، يدل على ايه؟ قول اللسان وعمل الجوارح. قول اللسان هو الشهاده بتوحيد العباده لله والقبول لمنهجه الذي ارتضاه، وعمل الجوارح هو الخضوع والانقياد والطاعة التامة لأمر الله تعالى. فالإنسان لو انقاد في الظاهر فله حكم الإسلام، حكم الإسلام، فنقول هذا مسلم. لكن قد يكون منافق، لأن الإيمان المقيد اللي موجود في الباطن ممكن يكون مش موجود يعني. فعند اجتماع الإسلام والإيمان فإن الإيمان هو إيمان الباطن، ويدل بالمطابقة على إيه؟ اللي هو قول القلب وعمل القلب، الاثنين مع بعض عشان يبقى عنده إيمان باطن، مش عنده معرفة بس، نقول عنده تصديق أو إيمان قلبي، يبقى لازم الاثنين مع بعض اللي هو القول والعمل. قول القلب اللي هو امتلاء القلب بالعلم وتمييزه بالحق وما ينفع وما يضر، وعمل القلب امتلاء القلب بالمحبة والإخلاص وجميع أعمال القلب. اللي احنا اتكلمنا عنه ان ده هيبقى الإسلام وده الإيمان اللي في حديث جبريل، وإن الإحسان درجة متعلقة بالاثنين مش درجة ثالثة مستقلة. فاكرين يا إخوانا أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإحسان قلنا لازم للإيمان ولازم للإسلام، مش درجة مستقلة ثالثة كما كنا نتصور أو نتوهم ذلك، بل إن الإسلام يلزمه إحسان والإيمان يلزمه إحسان، بس لا يكون الإيمان المطلق إلا باجتماع الإسلام والإيمان، وأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه. فالإحسان لازم الإسلام والإيمان. الشاشة دي واضحة؟ ردوا علي. طيب، ايه حكاية الكوبايات اللي مليانة بالأحمر دي؟ احنا بنحاول نبين صورة عشان دي هتوضحنا حاجات كتير، مع ان الرسم بسيط. الكاسة الصغيرة والكوباية الصغيرة ديت بنقول ان المفترض في الشخص لما يكون عنده الإيمان المطلق ان يبقى قول اللسان وعمل الجوارح، قول القلب وعمل القلب، وعاء ممتلئ بالعلم ممتلئ بالعمل ومحبة الله عز وجل، قول اللسان ينطق بلا إله الله وينطق بذكر الله، عمل الجوارح في الطاعة والانقياد، ده اسمه الإيمان الإيه؟ المطلق. الإيمان هو المطلق، والإيمان المطلق هنا لازم يدل على الإسلام ويدل على الإيمان. طيب، نأتي إلى الإيمان المطلق وأركانه في الإنسان. برضو احنا نوضح الإيمان المطلق بأكثر من سورة. الإيمان المطلق بيدل بالمطابقة على ركنين جامعين في اعتقاد السلف اللي هو القول والعمل. الإيمان قول وإيه والعمل. وبرضو يدل بالمطابقة على أربعة أركان عند تفصيل أركان الإيمان. يعني عند الإجمال ولك الإيمان قول وإيه وعمل، فالقول قولان والعمل عملان. فهنا القول القلب اللي هو امتلاء القلب بالعلم اللازم لمرضاة الله وحصول النجاة في الآخرة، وقول اللسان إعلان الشهادة بتوحيد العبادة والقبول لمنهج الله الذي ارتضاه. يبقى ده قول، قول القلب، قول القلب وقول الإيه اللسان. طيب والعمل عندنا برضو هيبقى موجود عمل القلب وعمل الجوارح. ولازم تكون عشان نقول إيمان مطلق، المفترض لما يقول إيمان مطلق يعني الوعاء كامل مليان على الآخر، فالقلب ممتلئ بالعلم وكذلك ممتلئ بالعمل، والبدن ممتلئ بالعلم فينطق بالحق ويعلم الناس ويشهد لا إله إلا الله، وأيضا ممتلئ بالعمل. هذا لما يكون إيمان مطلق. يعني ومعنى الإيمان المطلق أن مش كل الناس عندها إيمان مطلق، الناس مش كلها عندها إيمان مطلق، يعني إيمانها كامل درجة 100%. هل كل الناس إيمانهم درجة 100%؟ يبقى إذن الإيمان المطلق معناه أن إيمانك يوصل لدرجة 100%. هذا القصد. يعني فعمل القلب امتلاء القلب بإرادة الحق والمحبة والإخلاص وجميع أعمال القلب، وعمل الجوارح هو خضوع الجوارح بالانقياد والطاعة التامة لأوامر الله الشرعية التكليفية. نصلي على رسول الله. هنا فاكرين احنا كنا بنتكلم على قضية الإيمان، عشان بعد كده ممكن واحد يقول لك ايه الإيمان له ركنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة. فاكرين يا أخوانا احنا بنتكلم الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل جوارح الإكرام ولا وركان، وبرضو الإيمان قول وعمل. طب هو قول وعمل؟ آه قول وعمل، إيمان بالقول وإيمان بالعمل. دي تقدمت الصورة دي قبل كده اللي هي الرسمة دي. فعندنا قول القلب وقول اللسان اللي هو الإيمان بالقول، وعمل القلب وعمل الجوارح الإيمان بالعمل، مش كده؟ فأنت لما تجمع قول القلب مع عمل القلب هيطلع لك الاثنين مع بعض إيه؟ تصديق القلب. واضحة؟ وقول اللسان وعمل الجوارح. يبقى ممكن الإيمان ركناني على اعتبار القول والعمل، وممكن الإيمان ثلاث أركان على اعتبار أن تصديق القلب بيشمل ركنين. خلي بالك، وفرقنا بين تصديق القلب عند السلف والتصديق لما يطلقه المرجئة أو الجهمية. هم ربما يقصد أو الأشاعر، الأشاعر يقولك تصديق القلب هو، ولا يمكن أبدا يكون تصديق القلب من غير عمل القلب. عند السلف الكلام ده ما ينفعش، لازم تصديق مؤدي إلى الإيه؟ للعمل. الصورة دي واضحة؟ الشريحة دي واضحة؟ طيب ماهية الإيمان ودلالته على مسمه بالمطابقة عند السلف الصالح. برضو نفس الكلام احنا حاولنا نعملها على أساس لو واحد حتى وصل لك أركان الإيمان لستة فما فيش إشكال ولا حاجة. احنا عندنا طالما الفهم سليم وانت فاهم صح وهو فاهم صح إذن سنلتقي. فعندنا تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالتصديق هنقول قول القلب وعمل القلب، وعندنا قول اللسان وعندنا عمل الجوارح. بقوا كام الوقتي؟ أربعة. وقلت لكم قبل كده إن قول القلب وعمل القلب، وعندنا كمان قول اللسان، ممكن قول اللسان يبقى له قول وعمل اللسان لوحده. لأن بعض الناس يقول لك الشيخ حافظ حكم قال خمسة، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. هو اعتبر عمل الجوارح واحد، لكن ممكن برضو عمل الجوارح يقول لك فيه قول الجوارح، آه في قول الجوارح، بس الأغلب في القول للسان والأغلب في العمل الجوارح. فأنت على طول متكيف بحيث منهج السلف واضح، تعرف توضح المسألة بشكلها التفصيل. وده كما وضحنا في منة الرحمن بشكل مفصل إن شاء الله، يعني بفضل الله عز وجل وبإذن الله تنتفعوا به. الصورة كده بالنسبة للشريحة دي واضحة يا إخواننا في العرض؟ معايا ولا مش معايا؟ أنا مش هبسط أكتر من كده، أنا بقالي ثلاث أسابيع قاعد بعمل في البتاعة دي عشان تطلع ببساطة بحيث الأخ ما يتوهش بعد الدراسة الطويلة اللي احنا أخدناها. طيب نيجي بقى العكس، الإيمان اللي هو الكفر المطلق. الكفر المطلق هيدل بالمطابقة مش على انتفاء بقى الأربع أركان، على انتفاء ركن واحد من الأربعة. الكفر المطلق هيلزم منه انتفاء إيه؟ ركن واحد بس، ركن واحد يسقط كله. فعندنا دلوقتي الوعاء هنا فاضي، واضح كده؟ ما فيش فيه إيمان خالص. انتفاء قول القلب، خلو القلب من العلم بالإعراض عن الحق وإيثار الكفر. انتفاء عمل القلب وهو امتلاء القلب بالبغض وانتفاء جميع أعمال القلب. أيضا انتفاء قول اللسان وهو عدم الشهادة بتوحيد العبادة ورفض منهجه الذي ارتضاه، انتفاء عمل الجوارح وهو عدم الخضوع والانقياد والطاعة لأمر الله ورسوله. فأي واحد تشوف فيه منظر من الأربعة دول يبقى ده كفر مطلق على طول، بمعنى أن الوعاء اللي هي أركان الإيمان دي زي أوعية، الوعاء ده خالي من الإيمان، ما فيش فيه إيمان خالص. فإذا عدم الإيمان فيه يبقى في هذه الحالة الشخص ليس بمسلم وقد خرج من الإيمان ووقع في الكفر. إذا الإنسان يخرج إلى الكفر من الإيمان بأحد الأركان الأربعة، يعني زي ما قلنا في كلام الطحاوي اللي قال إيه: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله في قضية الله، أو معلش اللي هو إيه: ولا يخرج من الإسلام إلا ب، ولا يدخل أحد من العبارة فكروا به، ولا يخرج أحد من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. الجحود مش ده ركن واحد متعلق باللسان، فالعبارة كانت عبارة غير سليمة، عبارة فيها خطأ فيها خلل، لأن إحنا بنقول أي ركن من هذه الأركان، وده اعتقاد السلف المبني على القول والعمل، أي ركن ينتفي من هذه الأركان يبقى على طول الشخص انتفى معه الإيمان المطلق. لما يكون كفر مطلق، لما يكون كفر إيه؟ مطلق. لأن عندنا نوع من الكفر اسمه كفر إيه؟ مقيد، اللي هو كفر دون كفر، وهتتضح أكتر بعد شوية. طيب، النوع الأول من الكفر المطلق أنا حبيت أوضح لكم الأركان برضه عشان تكون واضحة: انتفاء قول القلب وهو علمه. لو انتفى العلم وخلى القلب من الإيمان بالإعراض عن الحق وإيثار الكفر، مش عايز يتعلم، معرض عن، يقول لك مش عايز يتعلم، أنا كويس كده، أخبرك إزاي، فهذا سينتفي معه إيه؟ ها؟ عمل القلب، لأنه أعرض عن طلب العلم بإرادته، أراد البقاء على الكفر، وانتفى معه قول اللسان وهو عدم الشهادة بتوحيد العباد، وانتفى معه عمل الجوارح، مش ممكن هيستقيم على الطاعة وهو جاهل أصلا وهو لا يعلم الحق ومعرض عنه، ما عندوش عمل قلب ولا قول اللسان. إذن ده النوع الأول من أنواع الكفر المطلق اللي هو كفر إيه؟ الجهل والإعراض عن العلم. أي كفر مطلق لازم يكون بإعراض، إعراض عن العلم، إعراض عن الإخلاص زي ما هنشوف بعد شوي. يبقى ده النوع الأول من أنواع الكفر اللي هو كفر الجهل، كفر الجهل. طيب شوف النوع الثاني، النوع الثاني من الكفر المطلق هو كفر النفاق الأكبر. النفاق الأكبر كفر مطلق. طب والنفاق الأصغر؟ كفر مقيد، كفر أصغر. فانتفاء عمل القلب اللي هو امتلاء القلب بالبغض وانتفاء جميع أعمال القلب، هنا في غلطة، أعمال القلب، أعمال القلب، لكن هو مش هيظهر، خلي بالك هنا دلوقتي، إن جميع الأركان الأخرى ممتلئة، يعني خلي بالك هنا بس إيه، مش ممتلئة يعني على الآخر، ممكن عنده أو ما عندوش، أنتوا فاهمين اللي شايفين المنظر ده؟ أيوة قاعد بيزيده كده، الحكاية سهلة كده، يعني ممكن وجود علم القلب والعلم عنده قليل أو كتير ويبقى منافق برضه، وجود العلم في القلب قلة أو كثرة، قلة أو كثرة، وجود قول اللسان برضه النطق بالشهادة والإقرار الظاهري على أساس ده النفاق، فممكن تلاقيه خاشع ويتظاهر بالخشوع وكده يعني، والإيمان يعني كأن طالع منه وهو في القلب منافق، وجود عمل الجوارح والخضوع والانقياد والطاعة الظاهرية أهو. ولذلك هنا بس الشخص ده لو إن الوعاء اللي فاضي ده امتلأ هيبقى مسلم، يعني عنده الإسلام ويدخل الجنة، لأن الأركان كلها شغالة ما عدا بس قضية العمل، عمل القلب. فانتفاء عمل القلب يؤدي لإيه؟ ها؟ كفر النفاق. أنتوا فاكرين ولا أنا بلخصكم الموضوع ده، المحاضرة ملخص بس مش يعني طيب النوع الثالث من الكفر المطلق اللي هو كفر إيه؟ الجحود الأكبر. خلي بالكم هنتكلم كفر مطلق يبقى على طول أكبر. فهي انتفاء قول اللسان وهو عدم النطق بالشهادة وعدم القبول لمقتضاه، بس ده بيشترط فيه وجود علم القلب، يعني هنا لازم يكون علم القلب موجود سواء زاد أو كثر، لكن لازم يكون موجود وجود الاستيقان في القلب. انتفاء عمل القلب أهو ما فيش عنده حاجة خالص، لأنه هو أصلا جاحد يبغض الحق ولا يرغب فيه في قلبه، وانتفاء عمل الجوارح طبعا وهو عدم الانقياد والطاعة لأمر الله. شوفوا يا أخواننا الصورة دي أظن كده الشريحة واضحة جدا في الأشكال التوضيحية أو الرسومات التوضيحية دي. انتفاء قول اللسان يؤدي إلى كفر إيه؟ الجحود. وبقية الأركان واضحة، يعني موقف ركن لما ينتفي وبقية الأركان شكلها إيه؟ أظن كده ما يعني واضحة أوي، يعني واضحة يا شيخ حمدي؟ صح صح معايا الله يكرمك. طيب النوع الرابع من الكفر اللي هو الكفر المطلق، كفر العناد والاستكبار، وده نشأ عن انتفاء عمل الجوارح، عدم الخضوع وعدم الانقياد لشرع الله عز وجل. فإذا خلت الجوارح مطلقا من العمل يبقى دل ذلك على وجود العناد والاستكبار. ممكن يكون عنده العلم، واحد عنده العلم لكن ما فيش عمل، ما عندهش عمل. وبرضه لازم كمان بالنسبة للشخص دي يكون عنده قول اللسان، لأن لو ما عندهش قول اللسان هيبقى كفر جحود، مش كده برضه؟ ولذلك هنقول لك انه لازم وجود علم القلب مع قول اللسان مع انتفاء عمل الجوارح يطلع على طول ايه؟ ها كفر العناد على طول. وطبعا هيظهر بالضرورة انتفاء عمل القلب، لأن لو انتفى عمل الجوارح لازم ينتفي معاه. وإحنا هنوضح الكلام ده بدقة بعد قليل في مسألة العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح عندما نتحدث عن مرجئة الفقهاء والحديث عن مرجئة الفقهاء. طيب تعالوا بقى لأركان الإيمان وما يقابلها من أنواع الكفر والإعراض باعتبار تنفيذ الطلب اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضرة 16 لو تتذكروه. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل والجوارح. لو انتفى واحد من الأربعة دول لازم يطلع في المقابل نوع من أنواع الإيه؟ الكفر بالضوابط السابقة اللي اتكلمنا عنها. بس خلي بالكم علشان في كفر مطلق برضو في كفر مقيد، فكفر الجهل فيه أكبر وفيه إيه؟ أصغر، وهو كفر الإعراض عن العلم وتعلم الحق. والنفاق فيه أكبر وفيه أصغر، كفر الإعراض عن الإخلاص والمحبة. كفر الجحود فيه أكبر وفيه أصغر، وهو كفر الإعراض عن الإقرار وقول الحق. كفر العناد في أكبر وفي أصغر، وكلمنا عنه في منة الرحمن بشكل مفصل في المحاضرات وبشكل موسع ودقيق جدا لمن أراد أن يستوعب هذه الحقائق. فالصورة اللي قدامكم دلوقتي أو الصورة التوضيحية أو الرسوم التوضيحية لعلها تكون واضحة. واضحة الصورة دي يا أخوانا؟ على فكرة دي من أدق ما قيل في باب الإيمان، الشريحة التوضيحية اللي قدامكم دي. فياريت إخوانا طلاب العلم يكرروها واسمعوها كتير لغاية ما يستوعب القضية وهم بيشرحوا بعد كده إن شاء الله عز وجل. طيب بقي الحديث إيه؟ ده باعتبار تنفيذ الطلب بتطلع الأركان الكفر وأركان الإيمان لأن كلها تكليف. لكن باعتبار تصديق الخبر برضو، إحنا قلنا أن في الناس من تصديق الخبر، ودي تقدمت الشريحة دي قبل كده، إما كافر وإما مسلم. فالمسلم الكافر أقصد يعيش في وهم أو شك أو ظن، وإحنا قلنا أن الوهم التكذيب أكبر من التصديق، أو التكذيب بيساوي التصديق، أو التكذيب أقل من التصديق على حسب الدرجات. فالظن تكذيب أقل من التصديق، والشك بيساوي بعض، والوهم التكذيب أكبر من التصديق. طيب إذا انتفى بالنسبة للمسلم بقى يعيش في يقين، علم يقين، عين يقين، حق يقين، لكن لو نزل عن اليقين يقع في الكفر على طول، ولذلك اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. لكن لو انتفى اليقين هيظهر كفر على طول، بس إما كفر شك أو كفر تكذيب. معايا يا إخوانا؟ يعني بعض إخوانا بيخلطوا من كفر الجهل ويضيف له كفر التكذيب. هو المفترض كفر الجهل والتكذيب، أصل هيكذب بيه وهو جاهل، أخي بالك إزاي؟ فلازم حاجة يكذب بيها، والتكذيب بيبقى بالخبر، وصلوا خبر عن الرسالة فقال مش عايز أعرف عنها حاجة خالص، مش عايز أعرف حاجة عنها، لازم يكون تكذيب. فكفر التكذيب برضه وكفر الشك ممكن يكون أكبر وممكن يكون أصغر عند انعدام اليقين أو عند شبهة التأويل بالنسبة لكفر الشك، وعند انعدام اليقين أو عند شبهة التأويل بالنسبة لكفر التكذيب. أنا حبيت بس أوضح كل ما يتعلق بأركان الكفر يكون وفيناها حقها واستوعبناها سواء كان أكبر أو أصغر. وبعد كده أنت ما تتوهش بقى، وأنت طالما فاهم المسألة بشكل كويس إن شاء الله عز وجل هتقدر تميز كلام الناس وتقول فيه كلمة الحق على منهج السلف الصالح. طيب تعالوا بقى للشريحة دي تركزوا فيها قوي، ده بقى مطلق الإيمان وأركانه بين الزيادة والنقصان. اللي فات كان الإيمان هو المطلق دي هنا مطلق الإيمان اللي عليه الناس، يعني إلا من رحم ربي بإن يكون إيمانه عالي قوي زي الرسل الأنبياء أو صالح الأولياء أو من الصحابة وما شابه ذلك. لكن مطلق الإيمان اللي هو يدل بالمطابقة على ركنين جامعين بين الزيادة والنقصان، إن عنده القول والعمل، والقول قولان والعمل إيه؟ عملان. مطلق الإيمان يدل بالمطابقة على أربعة أركان اللي هي إيه؟ ها؟ قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وخلي بالكم بالإضافة لذلك إمكانية الزيادة والإيه والنقصان، ما تنساش دي. يعني هنا ولذلك هو أنت شايف دلوقتي قدامك هو الصورة، حبينا نعبر بأقل ما يمكن وأبسط ما يمكن على مطلق الإيمان والفرق بينه وبين الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الوعاء ممتلئ، إنما في مطلق الإيمان الإيمان بيزيد وإيه وينقص. واضحة كده؟ يعني كل ركن، وخلي بالك الزيادة مش لازم تكون واحدة في الكل، يعني ممكن العلم يزيد لكن عمل الجوارح قليل، وممكن قول اللسان يزيد والعلم في القلب قليل. أخي بالك إزاي؟ واحد يتكلم كتير من غير علم، وواحد تاني عنده عمل القلب لكن ما عندوش العلم. فالأمور هنا بالنسبة للمسألة تحتاج إلى يعني ضبط. نواصل. بالمناسبة كان بعض إخواننا أخي بعت رسالة على الإيميل بالأمس أو قبل الأمس بيكلمني على مسألة إن إيه، بيقول لك إن السلف ما كانوش بيشرحوا برسومات توضيحية بهذا الشكل يعني، وبعض المشايخ سمعت صراحة أنا فتواهم لأني بعت الفتوى بتاعتهم، يعني يقول لك لا العلم يبقى السلف طريقتهم إن يقولوا والناس تسمع وخلاص. طب يا أخي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وضح للصحابة برسوم توضيحية خط خطا مستقيما وقال هذا إيه صراط الله. فمثل هذه الأشياء طالما ما فيش فيها حاجة مخالفة شرعية من صور حرمها رب العزة والجلال زي التصوير النفس الحية أو كده يعني، فالفكرة طالما حنقربها والأخ يصل الحق بسرعة، أخي بالك إزاي؟ إيه المشكلة في كده يعني الكلام يعني. المهم خلينا مع هذه الشريحة. مطلق الإيمان وأركانه بين الزيادة والنقصان، أنا شايف إن دي أهم شريحة موجودة في بيان قضية الإيمان والتعبير عن مذهب السلف الصالح بدقة. إن مذهب السلف له كم ركن أو يدل بالمطابقة على كم ركن؟ على أربعة عند التفصيل طبعا، وعند الإجمال على القول والعمل. وإحنا نقول وجود القول ووجود العمل، مش امتلاء وعاء القلب بالعلم والعمل وامتلاء وعاء البدن بالقول والعمل. الامتلاء على الآخر يبقى ده اسمه ايه؟ ها اه؟ ما سمعتش اللي هنا، اللي هنا اسمه ايه؟ الإيمان. إنما ده بيسموه مطلق الإيمان، عنده من الإيمان. فاحنا بيقول وجود العلم في القلب اللازم لمرضات الله وحصول النجاة في الآخرة، عنده من العلم ممكن يزيد وممكن ايه ينقص عادي زي ما انتم شايفين كده يزيد وينقص، ده وعاء القلب وعاء في العلم، وعاء العلم من العقل، استيعاب العقل للعلم اللي بيتلقى من الخارج وكده يعني خارج البدن اقصد. وقول اللسان اعلان الشهاده بتوحيد العباده والقبول لمنهج الله الذي ارتضاه، برضه في الامور بتزيد وتنقص، اللي بينطق بالشهاده واحيانا نطق بها عن يقين وعن قوه، واحيانا واحد نطق ضعيف لو قالها يعني يقول لك يعني اقول ايه يعني ما احنا بنقول خلاص يا سيدي، اخد بالك ازاي. وعمل القلب نفس الكلام الزياده والنقصان. اللي اوقع الخوارج والمرجئه في الضلال انهم لم يقولوا بزياده الايمان ولا ايه ولا نقصانه، قالوا الايمان لا واحد، فهنا ما يبقاش واحد مع الزياده والنقصان. الزيادة والنقصان بتفرق بين الناس، فالإيمان يزيد وينقص وده مذهب الحق ودي الفطرة، إنما هتقول لا هو كل واحد، هتشوفه دلوقتي إزاي إن الكلام ده متناقض ومش صحيح حتى ما قاله الإمام الطحاوي نفسه. فهنا عمل القلب وجود إرادة الحق في القلب والمحبة والإخلاص والصدق في جميع أعمال القلب، وعمل الجوارح برضو وجود انقياد الجوارح في الطاعة وتنفيذها لأمر الله ورسوله. إن كان في بعض الأخطاء المطبعية أو أخطاء الكتابة إخواننا يسمحونا فيها، لكن لعل الصورة تكون واضحة في التعبير عن معتقد السلف أن أركان الإيمان تدل بالمطابقة على أربعة أركان وليس ثلاثة وليس واحد وليس اثنين، لازم الأربعة مع بعض. فهنا هو قد ينتفي الإيمان المطلق، لكن هل ينتفي عنه مطلق الإيمان؟ يعني إذا انتفى الإيمان المطلق يعني الإيمان اللي هو مية مية في كل الأركان والوعاء ممتلئ على الآخر، هل كونه مش ممتلئ على الآخر يبقى مش موجود ولا موجود بس بنسب؟ زي ما انتم شايفين كده يزيد وإيه وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويشتد عند الطاعة وقد ينقص في التلازم عند المعصية، زي ما بينا في كتاب منة الرحمن. نيجي بقى نشوف الطوائف المختلفة اللي هم شكلهم يعني ما يعلم ولا ربنا. الإيمان ودلالته المطابقة عند مين؟ عند مرجئة الجهمية. قالوا الإيمان يدل بالمطابقة عند الجهمية أو الجهمية اللي يقولهم، يدل على ركن واحد فقط اللي هو إيه؟ قول القلب، وهو المعرفة، قول القلب. وعندهم المعرفة يعني معرفة تمام، أخبرك إزاي؟ طب وعمل القلب؟ قال مش لازم الكلام ده. طب وقول اللسان وعمل الجوارح؟ لا لا لا، الكلام ده مش لازم. إذن هو دلوقتي يريد أن يحقق الإيمان من خلال المعرفة. أنتوا عارفين ده زي إيه؟ خليكم معايا أخواننا كده، اللي بيقولوا لا يضر مع الإيمان الذنب ولا ينفع مع الكفر إيه؟ عمل صالح. أما تكلم واحد وتقول لي يا أخي اتق الله قم صلي، ولا اتق الله في إخواتك وما تاخدش الإرث بتاعهم، وما تحاربش أخوك وما تقطعش صلة الرحم، وأشياء من هذا القبيل، فهو يقول لك اسمع يا أخي أنا عارف ربنا كويس. فهو جعل الإيمان هنا إيه؟ معرفة. يبقى ده مذهب مين؟ إذن وده منتشر بين الناس كتير، يعني عامة الناس على مذهب الجهمية في الإيمان، اللي يقول لك يا عم أنا عارف ربنا كويس وربنا رب قلوبه كلام من ده. هو أصلا جعل الإيمان بمعنى لا، هو قال لك أنا عندي تصديق، أنا عارف ربنا كويس، فجعل الإيمان بمعنى العلم والمعرفة، أخبرك إزاي؟ طيب، وهذا اعتقاد المرجئة يلزم من مذهب مرجئة الجهمية أن سائر المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم عندهم برضو معرفة، أخبرك إزاي؟ وهو مناقض لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هو انتفى عنه عمل القلب المنافق، لكن قد يكون عنده علم زي ما شفنا في الصورة. طيب أيضا يلزم منه فرعون مؤمن كامل الإيمان، برضه يناقض قول الله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا إيه؟ وبيلا. وكذلك إبليس مؤمن كامل الإيمان عند الجهمية، لأن ما فيش أعرف من إبليس بالله عز وجل، كان عارف ربنا تماما، أخبرك إزاي؟ فهو ربنا بقول ويسكن الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا ينقض كلام الجهمية إن الإيمان هو المعرفة. فلو واحد من عامة الناس قال لك أنا عارف ربنا كويس، أنت ما إبليس عارف ربنا كويس؟ هو إبليس كان جاهل يعني ولا إيه؟ كان عارف ربنا كويس. نعم، مذهب المرجئة دلوقتي واضح، مرجئة الجهمية، مرجئة الإيه؟ الجهمية. طب خليكم معايا كده يا أخوانا، إحنا هنتكلم عن مذهب مين؟ مرجئة الأشعرية. مرجئة الأشعرية ده الكلام فيها مهم جدا جدا. هم بقول الإيمان المعرفة، علم القلب اللي هو قوله يعني. طب وعمل القلب؟ خلي بالك، وقول اللسان؟ قال لك قول اللسان مش لازم، إنما ده دليل بس على إن الشخص عنده إيمان أو عنده معرفة بالحق. مذهب المرجئة مرجئة الأشعرية، الأشعرية مذهبهم في الإيمان إرجائي جهمي. إرجائي إيه؟ جهمي، زي ما هو مذهبهم في باب الصفات، مذهبهم مذهب جهمية في الصفات، لأن هو بيتبع مذهب الجهمية في نفي صفات الله بحجة إن الإثبات يدل على التمثيل وعلى التشبيه. الأشاعرة في الإيمان من مرجئة الجهمية، أجمعت كتبهم قاطبة على أن الإيمان هو التصديق القلبي. فواحد يقول لك إيه دلوقتي، هو بيقول هنا الإيمان تصديق قلبي، أنت ليه جعلت قول القلب؟ تصديق على السلف في عمل. أي معايا يا أخوانا؟ ليه؟ لأن هو ما أثبتش عمل، لا ما أثبتش عمل إيه؟ الجوارح. وطالما إن نفى عمل الجوارح أو ما دخلش عمل الجوارح في الإيمان، يبقى لازم حينفي معاه عمل القلب على طول تلقائي. فإذا انتفى عمل القلب، يبقى حقيقة مذهبهم هترجع لمذهب الجهمي، عشان كده عملناه بالشكل ده. ولك لا، ده احنا قصدنا تصديق، وما التصديق والإيمان هو التصديق، وما التصديق إن ما كانش تصديق يؤدي إلى عمل القلب الذي يؤدي بالضرورة إلى عمل الجوارح. الرسول قال إذا صلحت صلح الجسد كله، يبقى ده اسمه إيه؟ مذهب الجهمية على طول، لأن هو بيعود في الحقيقة إلى المعرفة مش التصديق. ولذلك احنا فرقنا بين تصديق الجهمية لما يقول لك انا بقول التصديق، قول له لا، التصديق بتاعك ده عبارة عن معرفة، عبارة عن قول القلب، عبارة عن حكم العقل على شيء بانه صادق او كذب او ينفع او ضر، لكن ما فيش اي محبة ولا رغبة. التصديق الحقيقي هو الايمان اللي فيه استعداد للعمل. مع اخواننا واختلفوا في النطق بالشهادتين، أيكفي عنه تصديق القلب أم لابد منه؟ أبو الحسن الأشعري، دي برضو المسائل يضل فيها في هذه القضية، قال الإيمان هو التصديق بالجنان، أما القول باللسان والعمل بالأركان ففروع عنه مش من الإيمان. يعني إيه فروع عنه؟ يعني هم قصدهم بالفروع اللي اتكلموا عنها بعد كده وأنشأوا المصطلح الباطل اللي اتكلموا عنه كشرط صحة وشرط إيه؟ كمال. قلنا المصطلحات دي ما ينفعش تستخدم في باب الإيمان، دي مصطلحات موهمة بيستخدمها علماء الكلام والجهمية وينبغي الحذر منها، لأن حكاية شرط الصحة وشرط الكمال دي مش مدخل العمل في مسمى الإيمان. واضحة النقطة دي يا أخوانا؟ طيب، فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى. طب والإقرار بوحدانية الله عز وجل طالما اللسان، ولك هو صدق بقلبه يبقى لازم اللسان يبقى ما هو أقر بقلبه، فجعل الإقرار معرفة القلب. فهمت يا إخوانا؟ واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله صح إيمانه. يعني معنى كده إيمان إيمان فرعون تمام، لأن إبليس صدق الرسل وصدق إن فرعون كان على حق، إن موسى كان على حق، وربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم. لقد علمت، موسى بيقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر. واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله، ده كلام الأشعري، صح إيمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجيا، ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك. وده بيعبر عن مذهب الأشعري، كتاب الشهرستاني في الملل والنحل. ابن تيمية بيقول في وصف مذهب مرجئة الأشعرية أو الأشعرية المرجئة، أبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان. خلي بالك ده كلام ابن تيمية عن أبو الحسن، نصر قول مين؟ والجهم كان بيقول الإيمان إيه؟ قول اللي هو المعرفة، يعني الإيمان قول القلب، قول القلب مش قول كده حتى إطلاقه، لا بقول قول القلب اللي هو معرفة، الإيمان علم ومعرفة. فابن تيمية بيقول إن أبو الحسن الأشعري نصر قول مين؟ الجهم. وفي المقابل بيقول لك في المقابل هنا مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة أنه يستثني في الإيمان، يعني الاستثناء في الإيمان معناه أن فيه زيادة ونقصان على طول، وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، ما كانش عنده خبرة في مذهب السلف الصالح، فكان بينصر مذهب السلف في أي مسألة فيها نزاع، لكن في الحقيقة إن تربى على مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية يقع في في في في مذهب الجهمية، فيطلع من الأشعري نفسه كلام متناقض، مرة تلاقيه تبع الجهمية ومرة تلاقيه تبع إيه؟ أحمد بن حنبل وتبع الحديث. فواحد يقول لك السبب في كده إيه؟ لأن الرجل تربى على المذهب لاعتزال الجهمي، وفي نفس الوقت أراد أن ينصر مذهب السلف، زي ما قال استوى على العرش من غير طول استقراء، استوى على العرش دي على مذهب السلف، من غير طول استقرار ديت كلمة من عند الجهمية. أخي بالك إزاي؟ إحنا بقول استوى بكيفية تليق به، إيه لازمة استقرار وما استقرار؟ أخي بالك إزاي؟ نعم. فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم. شوفوا كلام تيمية يا أخوانا، يقول لك أبو الحسن بينصر مذهب السلف على إيه؟ ما تلقاه هو عن غيرهم من المعتزل، هو يقصد هذا كده يعني. فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، يعني الأشعري يقولوا لا أبو الحسن تبعنا، والسلفيين برضو واحنا بنقول ابو الحسن لا تبعنا لانه اعلن ونصر في كتاب الايمان. اخبرك ازاي؟ كما فعل في مساله الايمان نصر فيها قول الجهم مع نصره للاستثناء، وده مذهب السلف، ولهذا خالفه كثير من اصحابه في الاستثناء واتبعه اكثر اصحابي على نصر قول جهم في ذلك. يعني اغلب الاشعريه على مذهب الجهميه في الايمان، وان كان كثير منهم بيقول بالاستثناء على اساس ان هو ابو الحسن الاشعري قاله. ومن لم يقف الا على كتب الكلام ومذهب الجهمية يعني، ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، يظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، إن الإيمان يكفي فيه مسألة التصديق من غير عمل، الكلام ده ملوش وجود في الواقع، صح ولا لا؟ ليه ملوش وجود في الواقع؟ لان لو انتفى العمل عمل الجوارح يبقى لازم ينتفي عمل القلب، يتبقى في القلب المعرفه فقط والعلم. فهمتوا يا اخوانا؟ ولذلك يقول لك ده مذهب ملوش واقع. ما تقوليش واحد هينتفع عنه عمل الجوارح كله وهيبقى في قلبه تصديق، هيبقى في قلبه معرفه بالحق حكم بان ده صادق او كاذب، انما عنده الايمان القلبي اللي يدفعه للعمل لا. بل قد كفر احمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الايمان الذي نصره الاشعري، وهو عندهم شر من قول المرجئه. هو يقصد المرجئه هنا مرجئه الفقهاء مش مرجئه الجهميه. المرجئه هنا قصده مين؟ لان هو نفس ما فيش شر من بعد مرجئه الجهميه، فالشر من ايه؟ من مرجئه قول المرجئه. ممكن يقصد برضه مرجئه الجهميه على اعتبار يعني انتوا كده بتلبسوا، انما الجهميه كانوا واضحين كلامهم صريح، يقول لك احنا بننفي على طول، خد بالك ازاي؟ انما واحد يقول لك لا انا بقول استوى استولى عشان ينفي الاستواء تحت مسمى التاويل وهو في الحقيقه تعطيل ورد لكلام الله عز وجل، لعل المساله دي تكون واضحه. اخواننا المعلومات انا عارف انها كثيره ودقيقه وبنحاول نلخصها ونبسطها، فالمساله ممكن تكون ثقيله على دماغ بعض اخواننا كده اللي عايزين يمشوا ولا عايزين كذا فيصبروا، خد بالك ازاي؟ طيب ها؟ ايوه. احمد بن حنبل بيكفر من قال بان الايمان المعرفه من غير عمل، يعني هذا ما يقصد. تعالوا بقى الايمان ودلالته بالمطابقه عند مين؟ الكرمي. الايمان بيدل بالمطابقه عند الكرمي اتباع محمد بن كرام على ركن واحد فقط اللي هو ايه؟ قول اللسان. وهنا في دلالته على قول اللسان عند ابن كرام مش لازم حتى في مساله الامتلاء على الاخر، اصل قول اللسان بعد النطق بالشهاده والاقرار بالانقياد، فبيبين من خلال ما يصدر عن اللسان من ملازمة الواجب اللي واجب على اللسان طول الأحكام التكليفية على طول الحياة، إنما مجرد القول بقى هو عشان كده قول اللسان عبر عنه بالوعاء اللي انتم شايفينه ده بيزيد فيه أو ينقص. لكن مش معنى كده إنهم بيقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه، أخد بالك إزاي؟ هو قول اللسان يقول لا إله إلا الله وكفاية كده وخلاص، مش مهم اللي جاي بعد كده يزيد ما يزيدش ينقص ما ينقصش، المهم يقول إيه؟ بلساني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده زي واحد من عامة الناس تقول لي يا اخي اتق الله، فيقول لك مش مره قال لك انا عارف ربنا كويس، المره دي يقول لك اسمع انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى ده مذهب ومذهب مين؟ الكرمي. اقول لك انا بشهد اللي انا بقول يا اخي لا اله الا الله، احنا بنقول لا اله الا الله زي ما انت بتقول لا اله الا الله، يبقى هو علماني بيحارب ربنا وبيحارب الرسول، ويقول لك شوف الناس بيكفرون احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اخد بالك ازاي؟ فهو في الحقيقه مذهب ومذهب مين؟ الكرميه. هو طبعا لا عارف كرميه ولا يحزنون، اخد بالك ازاي؟ طيب دلوقتي شايفين المنظر دلوقتي ان مذهب الكرميه قالوا بركن وانتفى بقيه الايه؟ الاركان. قالوا بقيه الاركان ما تدخلش في الايمان ولا في مسمى الايمان، فالايمان يدل بالمطابقه عند الكراميه على ايه؟ ردم. وعند الجهمية وعند الأشعرية على قول القلب. أحسنتم كده، واضحة الصورة يعني. طيب هيلزم من مذهب الكرامية أن سائر المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، وهو مناقض لقول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه؟ بمؤمنين. يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أهو بيقول باللسان. ويلزمهم أيضا أن إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأن إبليس ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالكفر وهو كان ينطق بالتوحيد. إبليس ما امتنعش عن نطق بالتوحيد، إنما امتنع عن إيه؟ عن عمل الجوارح، عن السجود. نعم، الصورة كده واضحة في مذهب الكرامية. طيب هاني تاني، مش هنطول يعني إن شاء الله تكون محاضرة خفيفة وسهلة في الموضوع. نيجي بقى في العلاقة بين إيمان الباطن في القلب والإيمان الظاهر في اللسان والجوارح. دي اللي احنا عرضناها لكم في المحاضرة 16 لو تذكرون، عشان دي هنحاول ايه قبل ما نعرض مذهب المرجئة الفقهاء والأحناف وكلام الطحاوي واللي أشكل في العالم الإسلامي هي اللوحة اللي جاية دي. عشان كده احنا لازم نحققها بدقة، يعني إخواننا لازم يستوعبوها استيعاب كويس. احنا بنقول إن صلاح القلب، أعيدها تاني اهو، إن صلاح القلب لازم يكون بالقول والعمل، مش كده؟ فحيلزم منه صلاح البدن بالضرورة. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح البدن بالقول والعمل لازم يطلع منه صلاح إيه؟ صلاح البدن بالقول والعمل لازم يطلع إما عن صلاح القلب ويبقى صادق في إيماني، وإما عن إيه؟ فساد القلب بالنفاق. لكن خليكم معايا كده، لو انتفى عمل الجوارح هل ممكن يبقى فيه صلاح في القلب؟ يعني لو فسدت الجوارح ولم ينفذ أمرا لله تبارك وتعالى، يستحيل أن يكون الشخص ده عنده إيمان في قلبه. عمل القلب منتفي، يبقى اللي هتبقى إيه؟ المعرفة والعلم، قول القلب فقط، اللي هم احيانا يسموه تصديق من باب الايهام. واللي عامل المشكله كلها ان هم لو يسموا الامور بمسمياتها ما يقولوش تصديق القلب، يقولوا علم القلب او قول القلب، ما تحصلش مشكله. ان اقول لك تصديق علشان تختلط مع كلمه السلف، الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل جوارح الاركان، اخبرك ازاي؟ على ان السلف مش بيقولوا ان التصديق ده معناه لازم يكون في عمل قلبي. ما تقوليش في تصديق للقلب والانسان ما بيحبش ربنا سبحانه وتعالى ويبغضه. فالأمور لابد أن تسمى بمسمياتها، هذا هو اللي أحدث المشكلة كلها. فمصطلحات الجهمية اختلطت عند بعض الدعاء على مصطلحات الايه؟ السلف الصالح، وده سببه عمل عدم التمييز في المسائل بشكلها الدقيق. طيب أنا هوضح العلاقة دي بصورة أخرى، العلاقة بين إيمان القلب الباطن وإيمان البدن الظاهر. القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فصلاح القلب هيلزم منه ايه؟ قول القلب وعمل القلب، مش كده؟ اهو. والصلاح نسبته على حسب زياده الايمان او نقصانه في قلب الانسان، واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ طب وقول اللسان وعمل الجوارح ده لازم طالما في صلاح في القلب لازم يطلع اثر الصلاح على ايه؟ على البدن، لازم قول اللسان وعمل الجوارح زي ما احنا شايفين. فدي حاله الايمان في اغلب الناس في العالم بالنسبه لمن انتمى الى الاسلام، صلوا على رسول الله. لكن بصوا معايا كده يا اخوانا المنظر ده، لو انعدم عمل الجوارح ها ايه اللي هيحصل؟ بص كده، بص على المنظر ده، لو انعدم عمل الجوارح يبقى العمل ده لازم يروح عمل القلب. اعيدها تاني ولا واضحه؟ لازم يفضى على طول. فلو واحد فضى هيجيب التاني، انا اقصد ان الوعاء اللي هو الجوارح خلت من العمل والايمان، يبقى لازم معاها ايه؟ على طول عمل القلب لازم يروح. اعيدها تاني ولا كفايه كده؟ كفايه كده؟ يعني المعلومه وصلت؟ ما احيانا التعبير بمثل هذه الاشياء تقرب الفكره بصوره سريعه جدا جدا، بدل ما نقعد نتكلم ونقرا كتير وما احناش عارفين نوصل اللي احنا عايزينه. فكده وضحت الفكره بشكل جيد. اعملها تاني. صلاح القلب يؤدي إلى صلاح البدن، صلاح البدن يدل على صلاح القلب أو فساده، مش كده؟ لكن لو انتفى العمل في الجوارح يعني ما فيش إيمان في البدن، يبقى لازم يكون ما فيش إيمان فين؟ في عمل القلب على طول، في عمل القلب. فهو الصورة هنا هو أدي الصورة زي ما انتم شايفين، لو انتفى عمل الجوارح يبقى لازم معاه إيه؟ أهو يفضى على طول عمل القلب. والصورة كده أظنها واضحة جدا لمن أراد أن هو يفهم مذهب السلف بصورة دقيقة. نيجي بقى للمشكلة الكبيرة جدا عند إخواننا بتوع مرجئة الفقهاء، الإيمان ودلالته بالمطابقة عند مين؟ مرجئة الفقهاء. الإيمان يدل بالمطابقة عند مرجئة الفقهاء في الحقيقة يعني على إيه؟ قول القلب وقول اللسان. هم بيقولوا تصديق القلب، أنت تقول لا مش ممكن، يبقى تصديق القلب وقول اللسان. تصديق القلب تقصد بها قول اللسان، فالتصديق هنا مش عبارة عن التصديق عند السلف. ويعني السلف يعني تصديق في عمل قلبي يقول لك في عمل قلب يبقى لازم يطلع معاه ايه عمل، وانت اصلا بتقول عمل جوارح مش موجود. طيب خليكم معاه كده. فعندهم قول اللسان لازم يكون موجود، وعندهم كمان ايه هو بقوله تصديق مش كده، لكن احنا نقول لا هو قول. فقول القلب موجود وقول اللسان موجود، لكن عمل الجوارح مش مدخلينه في الايمان، يبقى لازم معاه على طول من الصوره اللي فاتت اللي وضحناها عمل القلب ما يكونش موجود. واضح يا اخوانا؟ الامام الطحاوي يقول والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان. هنا الخلل بقى، لان هو الامام الطحاوي، والامام الطحاوي له مكانته في قلوبنا ومشهور في العالم الاسلامي، فاخواننا يعني عزز عليهم ان نقول الامام الطحاوي اخطا في المساله دي. يقول لك ازاي يعني الامام الطحاوي، انت تطلع مين قصاد الامام الطحاوي؟ يا عم الامام الطحاوي على العين والراس، لكن هو ما دخلش عمل الجوارح فين؟ في الايمان، في مسمى الايمان. فلما دخلش عمل الجوارح يبقى لازم معاه على طول عمل الايه؟ القلب يخرج. فلو خرج عمل القلب يبقى لم يبقى في القلب الا قول القلب. يبقى كلام الامام الطحاوي في الحقيقه هو هكذا، لما نجردوا عند التحقيق كلام الامام الطحاوي في الايمان عباره عن قول القلب وقول اللسان، مش تصديق القلب، او التصديق اللي هو التصديق اللي يعني الجهميه او الاشعريه او غيرهم. التصديق بمعنى حكم العقل على الشيء بانه صادق او كاذب، وليس في استعداد للعمل، لان لو عنده استعداد للعمل وعنده عمل جوارح عمل القلب يبقى لازم يوجد ايه؟ عمل جوارح بالمعادله اللي عملناها المره اللي فاتت. فبقول لك اهو الامام الطحاوي بيقول والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ازاي يعني كله حق؟ هو كله حق، بس دلوقتي نفذ ولا ما نفذش؟ لو ما نفذش قال لك يعني مش هيخرج من الاسلام. واحنا عندنا ان انتفاء عمل الجوارح كله يؤدي الى الكفر الايه؟ المطلق. مش كده؟ فاكرين اللي فات ولا لا؟ وبقول لك والايمان واحد واهله في اصله سواء. على فكره الصوره ديت فيها خلل. مين يقول؟ ها طلعوا لي الخلل فين؟ احسن الزياده والايه والنقصان، المفروض يكون هنا في زياده ونقصان. كويس، اللي اكتشف الخلل ده يبقى متابعنا بدقه، لان هو قال الايمان في اصله سواء، الناس كلها واحد، وهنا في زياده وايه ونقصان، يبقى هنا خلل في الشريحه. هي طبعا انا نسيت اعملها، لان طبعا كل واحده مني دخولها وترتيبها ونظامها بياخد وقت كبير جدا عشان تعرف ترتبها، فانا بقى لي 3 اسابيع بشتغل فيه. ولذلك بقول لك ان الصوره ديت اهو، انا الصوت هيطلع طبعا مع الصوره ان شاء الله عز وجل، ان الزياده والنقصان المفترض انها ما تكونش موجوده بهذا الشكل. نصلحها ولا نعملها دلوقتي؟ تصبروا على تصليحها ولا انتوا فهمتوا القضيه؟ ها يعني انا هصلحها كده بسرعه، هنستعير واحده من اللي فيها عدم الزياده عشان ايه اخواننا طلاب العلم، وانا بصلحها قدامكم اهي. مش هنطول عليكم ان شاء الله، احنا كنا واقفين فين عند الامام الطحاوي صح؟ هي دي صح؟ لا هي دي، هي دي ورجعت الفقهاء. راحت زبطنا الصورة. كده بقى تمام. زبطناها كده. احنا طبعا عملناها كده على اساس يعني هي لسه حتى في الترتيب، يعني دخول الكوباية دي في حركتها محتاجة ايه، هتلاقي حتى الترتيب اختل بالنسبة لها دي، بيطلع في الاخر يعني. ده مرجية الفقهاء كده تمام. إذن هم بيقولوا الإيمان أصله في أهله إيه؟ سواء، ما فيش فيه زيادة ولا نقصان. مش مهم تبان في الآخر، المفروض تبان قبل اللوحة الصفرة ديت، لكن أيا كان كده الصورة ظبطت مظبوط كده يا أخوانا. يعني هم بيقولوا أصله في أهله سواء، وطبعا هو أصله لك إيه؟ ما هو حيلزم إن الشخص عشان يبقى مؤمن، ده كلام الجهمية يعني، أو أقصد كلام مرجئة الفقهاء، يقول لك يلزم على الشخص يبقى مؤمن إن الإيمان يبقى إيه؟ واحد. فطالما هو علم أو صدق، هم عملوا التصديق بمعنى العلم، طالما صدق فكل الناس صدق، فإيماني زي إيمان أبو بكر زي إيمان عمر، كنا مصدقين الرسول حق، خلاص خلصني. يبقى كل ديت موجودة في كل الناس، لا فيها زيادة ولا فيها إيه نقصان، والناس كلها علشان يدخلوا في الإيمان لازم يقولوا إيه؟ أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قالوها كله. يبقى فين الزيادة والنقصان بقى؟ لأن الإيمان عندهم مش حكاية بقى تصديق اللي هو يعني السلف في عمل القلب يؤدي العمل الجوارح، لا، هم عندهم مجرد قول القلب وقول الإيه؟ اللسان. ومش عيب ولا يقلل من شأن الإمام الطحاوي، ولا نتهم إخواننا ده مرجئ ده معرفش إيه، لا، إحنا بنزعل من اللي يصر على الباطل. طالما فهمنا الحق وعرفناه يا أخي مش عيب ولا حاجة. الإمام الطحاوي قلنا في قضية الإيمان ادرس كل حاجة عنده إلا قضية الإيه؟ الإيمان، لأن خدها عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة في المسألة في قضية الإيمان مذهبه برضه نفس مذهب الإمام الطحاوي، فالطحاوي خد عن ابي حنيفه، فابو حنيفه له مكانته. فالناس بيقول لك لا ازاي يعني ابو حنيفه يعني ما ناخدش كلامه في الايمان، لان هنا قال العمل مش من الايمان، دخل في الايمان التصديق بالجنان وقول باللسان، ده مذهب الاحناف. فالطحاوي نقل عن ابي حنيفه، والامام الطحاوي نقل عنه كل الناس في العالم الاسلامي. فبعض الناس يشوفوا مكانه الامام الطحاوي، فاذا تكلم في المساله يحاول يبرر الكلام ده. يعني هو الخطا كله في ايه؟ ان كل الدعاء واللي كتبوا في قضيه الايمان وعملوا زوبعه واشكاليه كبيره معقده حتى اللي يدخل فيها يتوه، ان عايزين يبرروا الخطا. كل واحد يكتب عشان بس ما يجيبش خطا، يقول لك يا اخي نحاول نشوف مبرر للامام الطحاوي. اشوف مبرر ازاي يعني؟ اعمل لك ايه؟ اقول لك العمل ماهوش من الايمان. فيا ريت الامام الطحاوي لما قال في الكلام بتاعه والتصديق بالجنان، الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن وسلم من الشرع البيان كله حق واجب تنفيذه، يبقى هنحملها. انما رجع قال ايه؟ والايمان واحد واهله في اصله ايه؟ سواء. ادي عملت مشكله كبيره جدا جدا. اخي بالك ازاي؟ لان كل الايمان لا يزيد ولا ينقص. يبقى في الحاله ديت لو انتفى كله الانسان هيكفر، يبقى مذهب الخوارج على طول. ولو وجد الكلام ده يبقى لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعه، اللي هو مذهب الارجاء. احد الاخوه بيتكلم على قضيه ان الاشعري ابو الحسن الاشعري، هل كلامه في الايمان قبل ما كتب كتاب الابانه ولا بعده؟ هي المشكله، احنا عايزين نتصور قضيه يا اخوانا، ان ما فيش واحد هيعيش حياته على مذهب الجهميه وبعدين هتتوقع منه لما يرجع هيرجع سلفي 100%. انتوا معايا يا اخوانا؟ كون ان هو عنده الرغبه في ان ينصر مذهب الحديث، وفي ابرز القضايا زي قضيه العلو والاستواء وقضيه الايمان باثبات الصفات الذاتيه والصفات الفعليه زي ما قال ابو الحسن الاشعري، ده يحمد له ان هو عايز كده، انه لن تعدم من وجود بعض المواقف زي قضيه الايمان او غيرها، او بعض القضايا اللي اتكلم فيها زي قضيه الكسب، تجد فيه مخالفه في المذهب الاشعري. فهمتوا يا اخوانا المساله ديت؟ ولذلك احنا بنقول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديه ويفهم العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد وعقيدة توحيد الأسماء والصفات اللي على مذهب السلف الصالح، ممن درس المذهب الأشعري، أول ما بيجي يتكلم لازم تلاقي في كلامه لخبطة. يعني كثير من إخواننا لما نقعد معاهم إحنا بنحس بأثر الكلام، يكون درس المذهب الأشعري في الأزهر أو كده، فلما يفهم المذهب السلف ويجي يعبر عنه ما يعبرش عنه بالشكل اللي هو. يعني كثير من الكتب، لو ضربت لكم مثلا بكتاب العقائد الإسلامية بتاع الشخصيات السابقة، هو مقرر على الجمعية الشرعية، مقررينه في الجمعية الشرعية في معاهد الجمعية الشرعية كلها، وأنا كنت بدرسه. فهو يجي يتكلم على إثبات الصفات، فلما يجي يتكلم على الصفات الثبوتية أو الصفات السلبية، فيتكلم على الصفات السلبية فيجيب قال الله وقال الرسول، وهو في الأصل بيتكلم على الصفات اللي أثبتها الأشعرية الخمسة بالعقل. فهو نفسه يبقى على مذهب السلف لكن متأثر بمذهب المتكلمين بسبب طول الفترة اللي عاشها في هذه القضية. فاحنا عايزين نراعي ذلك. وانت بتتكلم ان اللي قدامك نفسه ممكن يكون قضية المذهب السلفي ما ترباش عليها فتعذره مش تذبحه. اخبرك ازاي؟ يعني احنا بنتعامل مع اخواننا على انهم اخوة، لكن واحد نشأ في بيئة مالحة، فماذا تتوقع يعني عشان يوصل لبيئة كاملة وصالحة تقدر تاكل وتشرب وانت مطمن ان ما هتلاقيش شرش وملح وانت بتاكل؟ يعني معلش المصطلحات ضرورية. طيب الإيمان الإقرار باللسان والتصديق باللسان كلام الإمام الطحاوي ما هوش عيب زي ما قلت. وكمان عايز أتكلم في نهاية الدورة، وإحنا بنتكلم في النهاية دلوقتي، لو إن بعض إخواننا وجد بعض العلماء من المعاصرين اتكلم في شرط الصحة أو شرط الكمال أو قال بقول الإمام الطحاوي في الإيمان وتعصب له، فيجي الأخ من الإخوة يقوم على طول مطلعه بره يقول لك ايه لا ده مذهب ارجائي ومذهب كذا وده كفر وزندقه وكلام من ده. لا يا اخي، راعي حال الشخص نفسه، لان كثير من اخواننا زي ما قلت لكم قبل كده واتكلمت الكلام ده في محاضرات، هو ملتزم نفسه، يعني هو نفسه ملتزم بالسنه وزوجته يعني ملتزمه بالسنه ومغطيه وجهها وبتحاول تطبق السنه على اكمل ما يمكن، لكن هو الشخص يعني شيخه نفسه علم نفسه بنفسه قراءة من كتاب، ففكر الكتاب ده هو الصح وما عداه خطأ، وظن ان الكلام ده هو الصح، فيعني ظن كلام الإمام الطحاوي شرط الصحة والكمال ما فيش فيه عيب، موضوع الكفر الاعتقاد والكفر العملي ده أمور عادية وأشياء، فيلبس القضية بسبب شهرته على طلابه، لا الطلاب فاهمين ولا الشيخ نفسه فاهم، بس هو حاله بيقول انه مش تبع المرجع. انتم معايا يا اخوانا؟ يبقى مثل هؤلاء نقول الخلل جاء من افهامهم وبسبب ان ما درسش الدراسه اللي يقدر حد يميز له فيها القضيه. فمثل هذا ينبغي ان احنا نتعامل معه بما يعني ناخذ بيده الى الحق، ان استجابوا خير، ان لم يكن فالله عز وجل ان شاء الله عز وجل يعذرهم يوم القيامه، ونتمنى ان شاء الله ان هم يعودوا الى الحق اذا ادركوه وعلموه. طيب نيجي بقى لشعب الإيمان. الإيمان 60 أو 70 شعبة زي ما ورد في الحديث، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إحنا قسمنا الشعب إلى شعب متعلقة بالقلب وأخرى متعلقة باللسان وأخرى متعلقة بالجوارح. فشعب الإيمان بعد جمعها وترتيبها وإعادة صغيرتها المتعلقة بالقلب، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، الإيمان بالملائكة والجن، الإيمان برسل الله وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله، الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب وتوابعه، الإيمان بالجنة ودار الكافرين ومأواهم النار، الإيمان بالقدر خيره وشره، محبة الله ورسوله، محبة دينه والمحبة لله هو في الله، خوف من الله، خشية منه، الرجاء في الله، توكل على الله قبل الأخذ بالأسباب، الرضا بقضائه وقدره بعد الأخذ بالأسباب، تعظيم النبي وتوقيره، تعظيم القرآن والسنة، الوفاء بالعقود للمسلمين وغيرهم، الشكر على نعم الله، اعتصام المسلم بحبل الله، التورع عن الشبهات، ترك الغل والحسد والحقد، إخلاص العمل لله وترك الرياء، الإنابة إلى الله والمحاسبة، التوبة والاستغفار من الذنب، الحياء، الصبر على المصائب، الصبر على الطاعة ومقاومة الشهوة، الزهد وقصر الأمل، إيه تاني؟ ترك الكبر والتكبر والعجب، الحلم وترك الغضب، مودة أهل الإيمان ومقاربتهم، الغيرة، أن تنتهك حرمات الله. هذه الشعب المتعلقة بالقلب، وهي شعب قولية وعملية، إما قولية وإما عملية وإما من الاثنين معا. ده بالنسبة لشعب الإيمان المتعلقة بالإيه؟ بالقلب. طيب نشوف بعد كده شعب الإيمان المتعلقة باللسان. الشعب الإيمان المتعلقة باللسان هيبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طلب العلم وتعليم ونشر العلم وعدم كتمانه، ده كله متعلق باللسان، الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن، الاستغاثة بالله والنداء والدعاء، الدعوة إلى الله على كتاب الله، على كتاب وسنة فهم سلف الأمة، كثرة ذكر الله، حفظ اللسان عن الغيب والنميمة وتحريم الواقعة في الأعراض، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإعراض عن اللغو وما لا فائدة فيه، الإعراض عن الشبهات المفضية لزلة اللسان، إفشاء السلام بين المسلمين وربه، تشميت العاطس، الستر على التائبين من أصحاب الذنوب، الصدق في الحديث وترك الكذب. دي الشعب المتعلقة بإيه؟ باللسان. يعني احنا قررناها الرسول صلى الله عليه وسلم قال بضع وستون او بضع وسبعون شعبة فجمعناها بحيث اللي متعلق بالقلب فصلناه واللي متعلق باللسان، وان كان في شعب يعني متعلقة بالكل زي اللي هي في الجوارح لازم تكون عن نية وعن اخلاص الصلاة مثلا، فنيجي للشعب المتعلقة بالايه بالجوارح. عمل الجوارح طبعا ركن من اركان الطهارة والوضوء، عمل جوارح، الصلوات الخمس فرض ونفلة طبعا مع النية، الزكاة والصدقات، صيام رمضان وصيام النوافل. يعني واحد ينفع يصوم بقلبه وما يصومش يعني الطعام والشراب لازم يكون في الجوارح، الاعتكاف في المساجد على السنة، الحج والعمرة وما فيهما من شعائر الله، الجهاد في سبيل الله، المرابطة والحراسة في سبيل الله، الثبات للعدو وعدم الفرار من الزحف، أداء الخمس من المغنم، العتق بوجه التقرب لله، الكفارات الواجبة بالجنايات، أداء الأمانة، أداء الأمان إلى أهلها، الأمانة أو لا الأمانة مش كده برضو، تحريم قتل النفوس والجنايات عليها، تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف، قبض اليد عن المال الحرام، الأضحية في غير الحج، العقيقة للمولود، طاعة أولي الأمر في غير معصية الله، حكم بين الناس بالعدل، التعاون على البر والتقوى، بر الوالدين والإحسان إليهما، صلة الأرحام وعدم الفجور في الخصام، حسن الخلق والتعامل بسمة الإسلام وأدابه، والإحسان إلى المملوك والخادم والعمال، حق السيادة أو حق السادة على المماليك، حقوق الزوجة والأولاد من شعب الإيمان، عيادة المريض، الصلاة على الميت واتباع الجنائز، مراعاة حقوق الجار من المسلمين وغيرهم، إكرام الضيف، الجود والسخاء وترك البخل، توقير الكبير ورحمة الصغير، إصلاح ذات البين والإصلاح بين الناس، إماطة الأذى عن الطريق. دي شعب الإيمان متعلقة بالجوارح. وطبعا إحنا يعني قسمناها تقسيم تقريبي، وإن كان في كتاب شعب الإيمان البيهقي كلام كثير، لكن ده في الغالب لما تيجي تقسمها زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قالها. لكن هتشوفوا دلوقتي إن ما ينفعش في الشعب دي كشعب الإيمان إن أنا أخرج منها عمل الجوارح، ينفع يا إخوانا؟ أطلعها من الإيمان؟ ما ينفعش. نعم، إحنا كده خلصنا من نت الرحمن ولله الحمد. في طبعا هنا في منية الرحمن أنا كنت أتمنى أن يكون الحضور أكثر من هذا في الدورة دي بالذات، وأنا عارف أن هي دورة كانت طويلة شوية في المحاضرات في ما يتعلق بهذه المسألة. خلي كل حاجة زمان. لا لا لا لسه لسه لسه, لسة. دورة منية الرحمن كانت المحاضرة بتقعد ساعتين ونص تقريبا، متوسط المحاضرات قرابة الساعتين ونص، وانا عارف انها كانت ثقيلة، بعض اخواننا استثقلوا طول المحاضرة، لكن الان يشعر اللي حضر معنا وتابع بأهمية دورة منية الرحمن، وخصوصا في قضايا الإيمان وقضايا التوحيد والشرك والحديث عنها بالدقة اللي فصلنا فيها أقصى ما يمكن لأي داعي، ودي اللي هتتعامل فيها مع الناس على أصول راسخة. وعرفنا ان منهج اهل السنه والجماعه منهج بسيط، لا في تعقيد ولا في شيء من هذا القبيل. اضف الى ذلك ان هنا المفردات اللي تتبعناها ولله الحمد كانت اعلى ما يمكن فيما يدرس في الجامعات الاسلاميه في العالم الاسلامي. يعني المفردات اللي احنا درسناها في الدورات الثلاثه، اصول العقيده، منة القدير، منة الرحمن، دي اسماء لدورات سنوات دراسيه كامله، المقرر فيها أقوى عشرات المرات من المقرر في أصول الدين في الأزهر، في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، في جامعة الملك خالد اللي كنت بدرس فيها، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإمام اللي في جامعة الإمام اللي في الرياض. المناهج جبناها من هذه الكليات وصغناها بالأسلوب اللي شفتوه، ولذلك الحمد لله أنها تمت، وأنا سعيد بكل ما استطعت أنني أبسطها على القدر الذي تقدم. أنا إن كنت أخطأت في حق حد من إخواننا طلاب العلم أو أغلصت له في القول أو أنني يعني قلت كلام مخالف، فأنا أشهد الله عز وجل أنني بعتذر لهذا الأخ وبعتذر لإخواننا جميعا. لكن في رسالة لابد من بيانها ولابد من توجيهها، وإن كان صاحبها هيزعل مني يزعل هو حر، خبلك إزاي. دي تمت كده بحمد الله الدورة العلمية الثالثة، منة الرحمن في توحيد العبادة وحقة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. دي رسالة شكر بنوجهها للشيخ عادل الشربجي، فهو فعلا قلما تجد من قام بخدمة هذا العمل وإنجازه لعلمه بأهميته. وهو والله لا أزكي على الله أحدا، لكن لم أجد في مصر من يقوم بتبني الحق والوقوف معه كما وقف هذا الرجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. صحيح هو مكث معنا هذه الفترة الطويلة لمدة 90 محاضرة كما رأيتم، فإن كان فعلا يعني فضل فلله أولا ثم لهذا الرجل. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وكذلك إخواننا اللي بيتابعوا الدورات والمشرفين على الدورات واللي صوروا هذه المحاضرات، وكذلك الذين أشرفوا على الموقع ورفع المحاضرات وإخراج المحاضرات ومراجعتها لطلاب العلم، وجميع من حضر من طلاب العلم. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يغفر لي ولهم، وأن يجعل جميع الحاضرين في هذا المسجد من أهل الفردوس الأعلى. قولوا أمين. مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبإذن الله تبارك وتعالى إن كان في بعض الأسئلة أو التعليقات كده بالنسبة للشرائح انتهت، وانتهت دورة منة الرحمن والحمد لله رب العالمين. هنجاوب عن بعض الأسئلة، وكلمة لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عادل الشربجي، وبعد ذلك نصلي العشاء وننصرف بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال أخ، جزاك الله خير يا شيخنا الحبيب وبارك في سعيك. يوجد مشكلة في موقع رضواني، لم يتم تنزيل المحاضرات على اعتبار المحاضرة 25 من المحاضرة 25 ل30، ولا نعلم السبب، وكذلك غير موجودة في موقع دار العقيدة. بالله عليك دلنا كيف نجدها. موقع دار العقيدة، احنا عملنا دار اسمها دار العقيدة المصري عشان مصر تزول عنها صفة الصوفية والأشعرية. احنا عايزين الصورة النقية اللي عليها شعب مصر وأهله، انه بيحبوا الله ويحبوا رسوله، وعلى طريقة السلف الصالح في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. هم بيحبوا الصحابة ويحبوا التابعين، ويكرهون التشيع ويكرهون المغالاة في التصوف. فالمسألة كلها تحتاج إلى ان احنا نبين العقيدة بشكلها البسيط. فعملنا هذا الموقع، ولله الحمد في كثير من إخواننا اللي يعني مشكورا ساعد في إنشائه وفي يعني نشر العلم من خلاله. فهنا المحاضرات دي رفعنا المحاضرات دفعة واحدة لغاية المحاضرة 25. إن شاء الله عز وجل ممكن بعد الغد تجد المحاضرة من المحاضرة رقم 25 لغاية 30 اترفعت كلها مرة واحدة، لأن عملية رفعها ومتابعتها لازم الأخ يجي ياخدها ويمشي، فأنا مشوار بعيد. فإن شاء الله عز وجل في خلال الأسبوع القادم تجد الخمسة كلها على الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعلم أن الله في السماء، ولكن تعرض علينا شبهة يقول القائل لو أن الله في السماء فكيف بحديث الرسول إن العبد إذا قام في الصلاة ينصب الله وجهه قبالة وجهه، هذا هو الشاهد، المعنى ذلك أن الله في الأرض؟ ويقول القائل الله موجود في كل الوجود، قلت له لا بل في السماء، وعرضت عليه الأدلة، قال لي أليس ينزل السماء الدنيا بعد نصف الليل؟ قلت نعم، ولكن نزول يليق به. قال لي وهو موجود في كل الوجود، وجود يليق به. وقال ما الذي في السماء؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. عايز أقول لكم على حاجة، أغلب الأسئلة اللي بتيجي من الأشعرية في حكاية إن ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل الوجود، أو ربنا لو كان بينزل لكان كذا وكان كذا، لاحظوا معايا يا أخوانا، المشكلة عند هؤلاء إن هم بيقيسوا ربنا على المخلوق، فساعة ما يذكر الخالق يتصور إنسان ويطبق الكلام اللي في القرآن على الإنسان. هو ده مشكلته، مشكلته إنه بيستخدم قياس التمثيل وقياس إيه؟ الشمول. فعلى ذلك بتيجي هذه الأسئلة، يعني ولو أن الله في السماء فكيف إذا قام في الصلاة إلى وجه ربنا في وجه العبد؟ ما هو أنت متخيل أن ربنا هو متصور أن ربنا إنسان داخل جوه السماء، فعلى ما ينزل قدام الإبل على حسب تصوره هو. مشكلة صحيح، لأن مشكلتك أنت أن عقله تنجس بالتشبيه. لكن لو علم أن الله فوق عرشه وهو من فوق العرش يرى جميع الخلائق ويسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، إن في أي مكان ستوجه فثم وجه الله، لأن أنت في أي مكان ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل فوق العرش، فهو قبالة وجهك مش معناه ان ربنا حل في القبلة، ففي خطأ اصلا عند السائل. فاللي زي دول ما تتعبش نفسك معهم الاول، وضح له قياس التمثيل والشمول، ووضح له المسائل ان ربنا لا يقاس بهذا لغايه ما يفهم التوحيد صح. ومثل هذا يحتاج ان يدرس عقيده. اللي زي كده ما تتعبش نفسك معاه ونكمل الدعاء او كده يعني، قول له يا ريت تتعلم، ويا ريت تتعلم اصول العقيده. انا بقول لكم صراحه ان اللي درس معانا اصول العقيده واجيز فيها، او طلاب العلم اللي بيدرسوا معانا، احنا دلوقتي خلينا نوضح لكم بعض الامور في الاخر. يعني العقيده عشان تنتشر بسرعه والناس تعرفها، الحمد لله انها سجلت وصورت واصبح الشرح موجود بالصوت والصور، والكتاب متالف للمحاضرات. يعني احنا الفنا المحاضرات دي من مقررات المناهج اللي موجوده في الجامعات الاسلاميه. اعلى جامعه في العالم بتدرس العقيده او بتدرس اصول الدين ما هتلاقيش فيها المنهج المقرر اللي درسناه هنا. احنا عاملين 6 مجلدات، كل دوره مجلدين، شملت كل المقررات. ولا احسب تقريبا ان حاجه فاتت الا ممكن يكون اشياء بس التوسع فيها يعني زائد عن الحد، تعرف انت تحصله من نفسك. اي واحد هيدرسها، انت كل مطلوب منك هتعمل ايه؟ طالب العلم اللي درسوا معانا طبعا هم بعد ان يجاز، هو ممكن هو يروح يدرس من غير ما يحتاجنا في حاجه، لكن احنا بنقول يجاز على اساس ايه؟ احنا نضمن ان ده فعلا فهم صح، ان ما فاتتوش حاجه، لان الاختبار اللي بنحطه في نهايه الكتاب 100 سؤال كل سؤال على 4 اجابات بتغطي كل جزئيه في المقرر. ودلوقتي احنا بنعمل برنامج او نظام يعمل الاختبارات ويولدها عن طريق وضع قاعدة بيانات من الأسئلة حوالي 10,000 سؤال. 10,000 سؤال الكمبيوتر بيغير بينهم بحيث أن الطالب لما يجي يختبر بنديله اختبار عشوائي، بس الكمبيوتر عامل حسابه أن كل مطلب يجيب منه على الأقل 10 أسئلة، بحيث أن الطالب اللي هيجاوب على الامتحان ده هو يبقى دارس العقيدة تماما وواثقين منه تماما، والنجاح من 80%. فهو لما يدرس هذه الأمور هيطمن أنه هو دارس كويس. المطلوب منك أنك تشرف على هذه الدورات وتعلمها للناس، هم نفسهم ياخدوا الاسطوانات يسمعوها والكتاب المقرر موجود، ويقدر يرفع الأبحاث اللي بنكلفه بها من تلخيص محاضرات وتفريغ المحاضرات، يرفعها على الموقع عن المنتدى خاص بكل طالب. يعني كل طالب له رقم علمي بيدخل عن طريق باسورد من الدهاله، بيدخل يرفع أبحاثه وأنا بدخل بنفسي صححها. يعني يوميا من صح 30-40 بحث من الطلبة المشتركين في العالم، سواء كانوا في دول الخليج او كانوا في اوروبا او كانوا في المغرب، في المغرب العربي، كلهم مشتركين معانا بيدرسوا زيكم كده واشد منكم واحرص عليها منكم. انا بقول لكم صراحه، انتوا هنا جيتوا حضرتوا التصوير وحضرتوا المحاضرات، لكن مساله ان حد منكم تابع ما فيش الا واحده بس، الاخت ربنا يبارك فيها اللي اسمها جميله، هي اللي خدت التزكيه في التزكيه دي، امتحنت فعلا وعملت التلخيص وتعبت وجابت درجه 98%. يعني الواحد يتشرف فعلا ان هي درست اصول العقيده بهذا الشكل. فنتمنى انتوا دلوقتي علشان تنقل العقيده صح، ما هي ما حدش الا كده، انت في قريه ممكن من خلال نشر هذه المحاضرات في الدورات بتاخد طلب التحاق، والشيخ سيد هيديكوا بعض الطلبات، بتصور وتملى البيانات. واحنا قلنا رسوم المتابعه رسوم زهيده جدا جدا، ما تجيبش كيلو لحمه ولا 2 لحمه علشان ايجار الموقع وعشان ترتيب المنتدى والمشرفين على القضيه، وان كان اخواننا كثير منهم بتطوع، لكن اللي ما يقدرش يدفع رسوم بيدي لزميله، او احنا بنتجاوز عنها بالنسبه للمساله. لا مؤاخذه بس يلا فين بالنسبه للمساله دي، طلبات الالتحاق اهيت بتعبي الطلبات عشان نعرف الاخ لما نيجي نختبره ونبعت له اختبار عن بعد، لان واحد مثلا في الخليج هنختبره ازاي، فعشان نختبره ونبعت له اختبار بنظام معين مشفر عشان نضمن ان الشخص ده جاوب، وبعد 3 ساعات لازم يرجع لنا الاجابه، ما رجعش الاجابه يبقى نبعت له امتحان ثاني، وهكذا الى ان نتاكد تماما انه استوعب القضيه بشكل جيد. هذا ما نتمناه. هذه المساله القصد منها ان تنتشر العقيده بسرعة شديدة، وبفضل الله عز وجل لو أن طلاب العلم حرصوا وتعلموا وفرغوا المحاضرات بس هيعرفوا أثرها بعد حين. والحمد لله كثيرا من الإخوة والأخوات، والغريب في الأمر إن عدد الأخوات اللي مسجلين رسميا واخدين أرقام علمية في المتابعة 4 أضعاف الرجال اللي موجودين، وهم أعلى همة. وأنا عندي إحساس وبقول لكم بصدق إن الحريم هم اللي هيعلموا العقيدة في مصر إن شاء الله في السنوات المقبلة. ليه؟ لأن همة شديدة جدا جدا. والغريب في الأمر يا أخوانا والله، يعني أبسط الأمور هقول لكم عليها أنا، ولعل المحاضرة دي هتوصلهم بعد ما ترفع على النت. إخوة من السودان أنا ما أعرفهمش، الإخوة بعتين رسالة على الإيميل أتابعهم بيتابعوا على الموقع دورة أصول العقيدة ومنية القدير ومنية الرحمن. فالأخ اللي بيتابع هو عامل في محافظة كاملة في السودان, هو بعت لي إعلان المحاضرات عشان بدأ, فبيستأذن بيقول إن في السودان إحنا بنجيب بروجكتور زي ما أنتم شايفينه كده, وبنجيب المحاضرة بتاع دورة منية الرحمن بنشغلها. أثر الجامد جدا في الناس اللي كانوا تابع الصوفية لما اتكلمنا عن التصوف والعابد والعارف وكلام من ده, فبيشغل المحاضرة والناس بتقعد في المسجد يسمعوه, بيشغلوها في أماكن كتيرة كده, بروجيكتور ينزل المحاضرة من النت يشغلوها والناس تسمع المحاضرة. فاللي سمعوا المحاضرات عايزين يلتحقوا بالدورات, فاحنا سايبين لهم فرصة, بيدخلوا على الموقع بينزلوا طلب التحاق ويعبوه ويسحبوه سكانر ويبعتوه لنا, فبقى الطالب كده مسجل معانا رسمه وبتابعه. فهو قال للأخ يعني بس بتوع السودان ما يعرفوش يدفعوا رسوم ولا كلام من ده ولا يشتروا كتب. فأحد أنا لما بعته قلت له شوف يا أخي كل الكتب اللي انتوا عايزينها وكل اللي انتوا محتاجينه فيما يتعلق بهذه المسألة احنا هنتابعكم فيها لله عز وجل, بس اهم حاجة تكون فيه جدية والاخ يسمع المحاضرة ويفرغها. ونجاح الدورات كلها في ان يسمع المحاضرة ويشوفها قدامه يعني ويفرغها في دفتر, لان الدفتر ده على 20% من الدرجات والابحاث على 20%. في اختبار شفوي احنا عاملين غرفة صوتية في الموقع, الغرفة دي هتبقى بتاع الاختبار بس, يعني تحدد لك اختبار من الساعة كذا للساعة كذا, انا هقعد معاك او الاخوة اللي هنكلفهم بعد كده ان شاء الله عز وجل يختبرك في اسئلة موضوعة لازم تجاوب عنها شفوي عشان نضمن انت ثابت في العقيدة, بالاضافة للامتحان التحريري اللي 100 سؤال وعليه كل سؤال له 4 اجابات ولازم تجيب في الدرجات دي كلها 80%. كده تبقى الامور محبوكة, ما يبقاش واحد بقى جاي للشيخ قاعد بيتعلم عنده سنين طويلة قاعد للشيخ وطلع بايه, طب انت درست ايه؟ لك انا درست كتاب كذا وكذا. يعني احد الاخوات قبل ما اجي عايزه تلتحق, هي دكتوره من طنطا واظنها جايز تكون معانا دلوقتي لان جاي عشان تقدم ورقها. فالمهم بقى طبعا الاخت قعدت تتكلم كتير, بقول لها انت درست ايه, لان احنا مشترط ان لازم يكون حصل على تزكيه قبل كده من احد المشايخ او يدرس كتاب مختصر قاعده السلفيه وامتحن فيه ولو نجح فيه يلتحق بوصول العقيده. فالمهم قعدت تعد عليا دي 15 كتاب درسته على مدار 20 سنه, معارج القبول والطحويه ومنه الرحمن ومش عارف ايه اللي هي بتاع الشيخ ياسر ابراهيم وغيره وغيره وغيره, عدت كتير جدا. فانا قلت لها يا بنتي المفروض اني الاقي ايه ادرس عندك عقيده. خلك ازاي انت جاي عشان ايه؟ قالت لي ان احنا لاحظنا ان في منهجيه في الكلام وان في حاجه استفدناها ما خدناش في اللي فات, ايه اللي يخليني احرص واجي من طنطا عشان ميت الرخا وهي لسه قبل المتاع بتتصل, اجي ميت الرخا دي ازاي هي ببنها والمغرب بيدب. فالقصد ان حرصها على انها تتعلم لانها وجدت شيء منهجي هيعلمها. فان كانت دي القضيه يبقى بنقول لاخواننا دلوقتي ان دي مسؤوليه وامانه, وربنا يشرف من شاء من خلقه بهذا العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, واشرف العلوم ما تعلق بالمعلوم بشرف شرف العلم بشرف المعلوم, وما فيش اشرف من علم التوحيد ولا علوم العقيده, وعقيده بسيطه وسهله. وطبعا اخواننا اللي بدعونا وقالوا فينا ما قالوا وقالوا ده شيخ مبتدع وشيخ من هذا القبيل, اسال الله عز وجل ان يغفر لي ولهم وكل من تحدثنا عنهم المشايخ, انما القصد والله بيان الحق ولا نكن لهم ضغينه على الاطلاق. وانما يعني احنا درسنا عندكم الواد المحاضره دي رقم 90, الدورة الثالثة رقم 90 المحاضرة دي, 30 أصول عقيدة 30 من القدير 30 من الرحمن مدروسة, يعني دراسة, لأن كل محاضرة ساعتين تقريبا, فساعتين لما تيجي تضرب في 90 180 ساعة لسه بس الدورة اللي هي بتاع كفاية الطالبين في الفرق والأديان, ودي طبعا هيبقى برضو للمتخصصين أكتر اللي يدرسهم, يبقى عدد الساعات اللي هيدرسها مع التلخيص ومع الأبحاث تفوق أي عدد ساعات بيدرسه أي طالب في الجامعة في الكليات الشرعية في العالم الإسلامي, لان عدد الساعات اللي عندهم حوالي 186 في جامعه الملك خالد, 200 ساعه تقريبا في جامعه ام القرى, في الازهر كله على بعضه ما يجيش 200 ساعه, لكن انت بتدرس لما تيجي تبقى عدد الساعات قرابه ال 400 ساعه بتدرسهم في اقل ما يمكن 6 شهور في كل دوره هتكفيك ان شاء الله عز وجل. انا اولا اشكر الله تبارك وتعالى ان جمعني بكم, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في جنته مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم, وأن يبارك لهذا الرجل. ولا بد من كلمة يعني أخيرة له, فمعكم فضيلة الشيخ سماحة العلامة الشيخ عادل الشربجي, أسأل الله أن يبارك له. لا خد دين سنة سنة شقاعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني إن كان من كلمة يعلم الله ما كان في النية قط أن أتكلم بربع كلمة، وحسبي ما نفعله، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول. والقضية ليست قضية كلام وقضية رفع عقيرة، ولكن القضية قضية عمل وتنفيذ للنصوص واستجابة لشرع الله عز وجل والعمل لنصرة دين الله عز وجل. فمسألة الكلام يا أخوانا أرجو ألا تأخذ حيزا منا، فما أكثر ما يقال وما أقل ما يفعل، ولكن بفضل الله عز وجل أولا وآخرا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في كل من شارك في هذه الدورات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر الشيخ المبارك أخي وحبيبي في الله أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرزاق. نسأل الله عز وجل أن يبارك في سعيه ويبارك في عمره، وأن يبرئه من كل سقم، وأن يمن عليه بالصحة والعافية. ولكن إخواني معشر المسلمين، ابتداء طول ما نحي وفيه نفس ينبض، وطول ما هذا الرجل حي وفيه نفس ينبض، لن تنقطع دروس العلم في العقيدة من هذا المكان. ولعل الدكتور أول مرة يسمع الكلام ده، يعني إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله هنبدأ في دورة كفاية الطالبين بإذن الله تبارك وتعالى. طول ما أنا حي وهو حي، والله الله عز وجل قضى علينا الأجل، فما عند الله خير مؤقت. وبعد انتهاء دورة كفاية الطالبين إن شاء الله يبقى في عقيدة تانية ويتم بحثها مع سماحة الشيخ بإذن الله تبارك وتعالى. أما أنه حي وأنا حي وتنقطع الدورات في هذا المكان، إن شاء الله هذا لن يكون، هذا إن شاء الله لن يكون. ولكن إخواني، الكلمة التي أريد فعلا أن أوجهها لكم جميعا، وهي لعلكم تلاحظون في خلال التسعين محاضرة الماضية، وهذا ما أرجوه فعلا وأنا بتناقش فيه مع الدكتور باستمرار، وده ديدني في كل مكان أذهب فيه، من وجد شيئا على سماحة الدكتور خللا في استخدام النصوص أو خللا في التأصيل هلا وسهلا به فليأتنا، لأن احنا بغيتنا جميعا الوصول إلى الحق، لا نصرة مذهب معين أبدا. والله مذهب أهل السنة والجماعة هو الذي نسعى له جاهدين أن ننشره وأن ننصره مهما كلفنا، وهذا الذي نرجوه من كل أخ. يبقى القضية يعني قضية الأسماء الحسنى وقضية الصفات وقضايا الإيمان وقضايا التكفير وقضايا الإرجاء، ما ده كله موجود في مصر، واتضح الأمر لكل ذي بصيرة أين هو الحق. الآن بقى يأتي ما هو دورك أنت، يعني بفضل الله عز وجل كل من أراهم من أماكن شتى، دورك أنت فين؟ يعني أنت في مكان معين وينطق فيه بفكر الإرجاء وأنت تسمع ويقرع مسامعك، دورك فين؟ فكر التكفير، كذلك الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومن أنواع الإلحاد كما ذكر الأئمة الكرام أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفس، أين دورك؟ دورك أنت فين في نشر هذه السنة وفي نشر هذا العلم؟ يا أخوانا القضية، أنا سأموت وكذلك الدكتور سيموت وأنتم ستموتون، ومسؤولية الدين ستكون مسؤولية على عاتق كل واحد فينا. فإن كنا احنا بذلنا شيئا من الجهد وبذلنا شيئا من أشياء أخرى، نسأل الله الإخلاص، الغرض منها أن يكون من خلفنا من يحمل هذه الراية ويذب عن راية أهل السنة ويدافع عنها وينشرها، هو ده الهدف الأسمى لنا. يعني كون إن إحنا بذلنا الوقت ونقلنا العلم واستوعبتموه وحفظتموه، فين دورك بقى في النقل؟ أين دورك؟ وأين دورك في كل من يعبث في عقلك ويتكلم ويقضح في الشيخ أو في غيره؟ دورك أنت فين؟ يا أخوانا السلبية في الديار المصرية مرض عضال وداء فتاك ترتب عليه نصرة أهل الباطل وضحض أهل الحق، ودي مسؤولية ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا علينا جميعا. فأنا أرجو رجاء خاصا، والأمر ما زال مفتوحا، أي إنسان عنده أي ملحوظة في 90 محاضرة على العين والرأس، وإن ولد دليلا يخالف ما قلناه وأحنا على أتم الاستعداد أن يغير، حتى لو طبع ووزع يغير. دي الأمر الثاني، ما تجده أنت من ضلال ومن نشر لفكر الإرجاء والتكفير ومن إلحاد في أسماء الله عز وجل، دورك فين في هدم هذه البدع؟ أين دورك؟ لأن مهما أتينا من علم ومن قوة برضو مجالنا محدود. أنت دورك منتشر وأنت خطيب وأنت محاضر وأنت كذا، دورك فين؟ فيا أخوانا المسؤولية عظيمة، والأعين موجهة إلى الديار المصرية لإزالة الإسلام منها، ونسأل الله عز وجل أن يجعل تدبيرهم في تدميره. فلا بد للدين من رجال يقوم الحق على أكتافهم، ومن الشرف العظيم ومن الخير الجزيل أن يستعملنا ربنا عز وجل في نصرة دينه. يعني لما الإنسان فينا يجد أن الله عز وجل استعمله في نصرة دينه، ده شرف لك، شرف ليس بعده شرف. ولا يفوتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كن أنك تأتي لتفقه في دين الله عز وجل وتتعلم العلم شرف، توج هذا الشرف بنشر هذا الدين والعمل به. أيضا يا أخوانا مسألة التخذيل عن مثل هذه الدورات لازم يكون لك دور فعال فيه. هتسمع لحد أنت وتنصع لحد أنت؟ يعني احنا لما بدأنا الدورات في أصول العقيدة كان العدد بصراحة يشرح الصدر، وبعد ذلك بدأ التخذيل من أقوام نسأل الله عز وجل لهم الهداية ولنا ولهم، ما نقول غير ذلك. لأن فعلا عند المحك وعند الجلوس معهم وعند مناقشتهم وجدنا قلوبا جوفاء، ووجدنا فكرا عقيما لا يستوعب أي شيء، هو كده وبس. طب نتناقش معاه، يا أخي اتق الله، هذا لا يحل لك، الرجل ما تكلم إلا بالدليل، لا هي كده وبس. فمثل هذا دورك أنت فين فيه يا أخوانا؟ مسألة إن الفكر الباطل ينتشر ونحن ننظر إليه ونسكت، لمسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. أيضا يا أخواننا إحنا في خلال الدورات يعني، وأنا شخصيا على قدر استطاعتي حاولت مستعينا بالله عز وجل أن أذلل كل صعوبة قابلتنا، واستعنت بالله عز وجل أولا ثم بإخواننا أهل الخير. وكان فعلا بودي ومن أعماق قلبي ألا أكلف أي أخ في هذه الدورات أن يدفع مليما واحدا على الكتب، ولكن هذا ما في استطاعتي. وإحنا قلنا يا أخوانا وضغطت على الدكتور وكلفناه ما لا يحتمل، لأن كما تعلمون وهذا ثابت لا محيص عنه، معنى عالم معنى طالب علم يعني معناه فقير، ما جيش غير كده، طالب علم وعالم يعني معناه فقير. فاحنا ضغطت على الدكتور على قدر الاستطاعة وقلنا يا أخوانا على مدار 30 محاضرة الله يعينكم وتدفعوا ثمن الكتب التي تؤخذ. وإلى الآن يتبقى عندكم أكثر من 5000 جنيه إلى الآن، واخد بالك؟ فأنا أهيب بكل أخ عنده سعة من المال أن يحمل أخاه الذي ليس عنده، لأن فيه كثير من الإخوة زي حالتي كده فقير، فإحنا بنجيب له الكتب مجانا، وده يعني جهد المقل. أما اللي عنده سعة من المال ومحبوحة فما أدري يعني كيف يكون تصرفه وكيف يكون عمله. فطبعا أنا كنت أنوي أن أقول كلمة ولكن هتكون فيها شيء من الشدة فسأخبئها ولا أتكلم بها. ولكن الذي أريده منكم إخواني إن اللي عنده مبلغ وفي استطاعته أن يأتينا به فأهلا وسهلا، يعجز فهو إن شاء الله في حل منه، والأخ اللي عنده استطاع ويستطيع أن يتحمل الفقير فنرجو من الله عز وجل ألا يبخل به. أيضا الاسطوانات هتكون إن شاء الله موجودة، اسطوانات المحاضرات 90 محاضرة إن شاء الله هنطبعها وتكون موجودة بإذن الله، والأخ المسؤول الأخ محمد موسى هو المسؤول عن كده. محمد موسى هو ما في ولده عشان يتقدر الأخ المسؤول يخلنا على الاسطوانات، خدوا رقم الهاتف بتاعه اللي من أراده. وأيضا أي أخ محتاج أي كتب من كتب الدكتور محمود بحيث ياخدها بسعر زهيد، لأن أنت لو جيت تجيبها من بره أو 60 90 و80، فبسعر زهيد برضو بلغ أخونا محمد وأنا أتصل بالدكتور أو راح أجيبها لك على نفقتي الخاصة وأعطيها إياه. وأخيرا إخواني إن كان، وبكرر الكلام الدكتور محمود قاله، إن كان صدر مني أو منه أي شيء من الألفاظ فيها شيء من الخشونة، والله ما فعلنا ذلك إلا غيرة وحمية لدين الله عز وجل، فنستغفر الله عز وجل من كل زلل. وسعدنا برؤياكم، وإلى الملتقى إن شاء الله تبارك وتعالى بعد رمضان مباشرة في الدورة الرابعة كفاية الطالبين لسماحة الشيخ المبارك أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرزاق، وصلى اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. القول قولي يخلى خير. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى، سليم يطلب التقوى.